الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب، قول فلان متساهل أو يتهاون في الحديث، هذا اللفظ له عدة معان. الأول أن الراوي يتساهل عند التحمل كمن ينام والشيخ يقرأ أو يملي والشيخ يقرأ أو يملي أو يشتغل بشيء آخر في المجلس، كان يشتغل ببريق قلم، كان يشتغل بقص ورق، كان يشتغل بشيء من هذا، كما جاءت بعض التراجم فيها هذا الشيء، فهذا يقال فيه فلان متساهل. متساهل هنا في التحمل، متساهل في الأخذ، لأنه لا يعتني عناية بالغة بما يقرأ عليه أو يقرأ في وجوده أو في حضرته، وإنما يشتغل بشيء آخر، وما جعل الله الرجل من قلبين في جوفه. فما الذي سيجعله يعرف هذا الحديث ثم يعني وهو مشغول بشيء آخر، مع أن هذا يعني لا يضر مطلقا كما سيأتي في الشرح، باعتبار أن من الممكن أنه حصل هذا من الأئمة أو من بعض الأئمة، كان أحدهم عنده حفظ ويحفظ هذا المجلس، والشيخ يعيد شيئا قد سبق أن حفظه، فلا يرى حاجة للعناية بهذا المجلس لأنه سابق تحصيل حاصل، أو الشيخ عنده من الحفظ يعني أو الراوي عنده من الحفظ والذكاء والفطنة ما ليس عند غيره، فممكن أن يعمل أكثر من شيء في وقت واحد ويتقن هذا وذاك ويتقن هذا وذاك. طيب، المعنى الثاني أن يكون تساهله عند الأداء والرواية. نعم، ممكن كلمة أو يملي نتركها خلاص. أن الراوي يتساهل عند التحمل كمن ينام والشيخ يقرأ أو يشغل بشيء آخر في المجلس. الثاني أن يكون تساهله عند هذا الأول تساهل عند التحمل، الثاني أن يكون تساهله عند الأداء والرواية، كمن يحدث من حفظه ممكن يملي من حفظه، يملي من حفظه. احنا على لسنا على سبيل الحصر الان، احنا اصلا وين نتكلم من وين، بيني وبينك حاجز كتب. كلامنا على سبيل المثال، ما على سبيل الحصر. ان يكون تساهله عند الاداء والروايه، كمن يحدث من حفظه بما ليس في كتابه. الأصل أن الراوي عندما يحدث يحدث من كتابه، فأحيانا يكون حفظ الرجل أو علم الرجل في حفظه أكثر من علم في كتابه، أو يكون عنده في حفظه ما ليس عنده في كتابه، فيحدث بالحديث على وجه موجود في كتابه، ويحدث بشيء آخر على وجه يحفظه هو. هذا من الحفاظ مقبول، أما من غير الحفاظ ما يقبل منهم هذا. قال له يعني أنت تحدث بما ليس في كتابك. قال كما جاء في سؤالات السهم للدارقطني، وسأل الشيخ أبو سعد الإسماعيلي أبا الحسن الدارقطني عن أبي بكر أحمد ابن كامل ابن خلف القاضي، فقال كان متساهلا، ربما حدث من حفظه ما ليس عنده في كتابه وأهلكه العجب، فإنه كان يختار ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا. إيش معنى هذا؟ يعني فإنه كان يختار، يعني كان يأتي للشيخ فيقول له أنا لا أخذ كل حديث، إنما أختار منه ما أحتاج إليه، مثل الانتخاب، ينتخب منه ما يراه من العوالي، ما يراه من الأحاديث الغريبة، ما يراه من المسائل التي ينفرد بها عن غيره من المحدثين، وربما يكون هذا يعني من باب يعني بارك الله فيكم من باب التشبع، وأنه ليس أهلا لأن يعرف الروايات التي تستحق الانتخاب من الروايات التي تترك. قد يفعل هذا تشبعا وتيها وفخرا، ولذلك يقول أهلكه العجب، معجب بنفسه. فكان من الممكن أن يقول أنا لا أخذ منك إلا ما أحتاج إليه، وربما يفوت ما هو أهم مما يأخذ. أما الحفاظ المتقنون والكبار أهل الرواية الواسعة هم يعرفون ما ينبغي أن ينتخبوه وما ينبغي أن يتركوه، هم يعرفون هذا. يعني لما يأتي الراوي إلى الشيخ ما يلتزم أن يأخذ كل حديث الشيخ، حين يكون حديث الشيخ واسعا جدا كثيرا جدا، ويحتاج أن يجلس عنده يعني شهور طويلة حتى يأخذ كل حديثه. فيقول أن سأنتخب من حديثك الأشياء التي أحتاج إليها. ربما يكون عند الشيخ أحاديث هي عنده من رواة آخرين أعلى من حديث هذا الشيخ. أي معنى؟ لا لا لا لا، ليس كذلك. لا لا لا، هذا معنى غير وارد تماما. المعنى الوارد هو الذي أنا أتكلم عنه، كان يختار، أي كان إذا جاء للراوي أو للشيخ يقول له أنا أنتخب من حديث هذه أصولك، أنظر فيها ما أحتاج إليه أخذه وما لا أحتاجه أتركه لك. هذه منزلة عالية، منزلة سنية رفيعة جدا، ما يتناولها إلا الكبار من الأصحاب، ما يتناولها إلا الكبار من الأصحاب. ولذلك يعني أصبح الشيء المشهور عندهم إذا كتبت فقمش، خذ كل شيء عند الكتابة، أكتب كل شيء، لا تنتخب، لأنك تندم بعد ذلك عندما تأخذ بعض الأحاديث وتترك بعضها. فيأتي وقت من الأوقات تشعر أنك بحاجة إلى أن تأخذ الحديث الذي تركته، فتجد الشيخ قد مات وتضطر أن تأخذه عنه بالنزول، تأخذه أن تأخذ الحديث عنه من تلامذته. إذا كتبت فقمش، وإذا رويت ففتش. فالرجل يظهر أنه ليس من أهل هذه المرتبة، وكان يطلب أن يختار. وأيضا من صور العجب التي فيه، ولا يضع لأحد من الأئمة أصلا، يعني إذا شك أحد من الأئمة في رواية من رواياته وقال له هذا الأصل الذي أنت تروي منه من أجل أن ننظر هذا الحديث الذي أنت ترويه هو في أصلك أم لا، كان لا يخرج أصوله، لا يضع لأحد من الأئمة أصلا، يرى أنه أرفع من أن يطلب منه هذا، يرى أنه أعلى من أن يأتي أحد من الأئمة يطلب منه هذا الطلب. لذلك يقول أهلكه العجب. وكما يعني في بداية الأمر لما قال هنا كان متساهلا ربما حدث من حفظ ما ليس عنده في كتاب، طيب هذا يجعل الأئمة يقولون الحديث هذا ليس في كتابك، من أين لك؟ فلا يفيدهم، طب هات كتابك نشوفه، ما يخرجه لهم. ولذلك يعني معروف الأبيات التي في ذلك، إذا تشاجر أهل العلم في خبر فليطلب البعض من بعض أصولهم، إخراجك الأصل فعل الصادقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. فإخراجك الأصل هو أصلا براءة لذمتك أنت، ويعني سلامة لعرضك من أن يطعنوا فيك، هذا الحديث هذا في كتابي. فعندما يرفض أن يضع هذا أن يخرج الأصل، هذا ليس فعل الصادقين، فإن لم تخرج الأصل لم تسلك سبيلهم. نعم، اعتبارا ولا قيمة ولا اسم. لها إلا المعنى الذي أحكيها أنا، ليس لها إلا هذا المعنى، ما هيش مسألة اجتهادية الآن نفكر ونفسر فيها، هذه ليس لها إلا معنى أنه لا يضع لأحد أصلا، لا يخرج لأحد من الأئمة أصله إذا طلب منه عند شك، عند شك أحدهم في رواية من الروايات. وهذا معناه أنه يحب أن ينتخب على المشايخ، وإذا طلب منه أحد الأئمة الأصل الذي فيه سماع الأحاديث التي يرويها امتنع تكبرا، والله المستعان. ومعلوم أن التحديث من غير الكتاب يضر سيء الحفظ بخلاف الضابط المتقن لحديثه كما سبق بيانه. وقريب من هذا التحديث من غير أصل كما في النبلاء، ترجمة الوراق الإمام المحدث أبو بكر محمد ابن إسماعيل ابن العباس البغدادي المستملي، عندي هنا في الحاشية مكتوب، قال ابن أبي الفوارس فيه تساهل بعض كتبه واستحدث نسخا من كتب الناس. وقال عبد الله الأزهري حافظ لين في الرواية يحدث من غير أصل. قال الذهبي التحديث من غير أصل قد عم اليوم، قد عم اليوم وطم، فنرجو أن يكون واسعا بانضمامه إلى الإجازة. هذا في النبلاء، هو يعني نقل، أنا اختصرت الكلام قلت قريب من هذا كما في النبلاء ترجمة كذا، وهو نقل الكلام مفصلا، وهو حري بأن ينقل الكلام عشان يفصل يفسر المراد، يعني نقل الكلام حسن. قريب من هذا الحكم، إيه نعم قريب من هذا، من حدث من غير أصل، من حدث من غير أصل، لكن يعني تفصيل كلام العلماء فيه جيد، يعني ذكره مفصلا مفيد، لكن أنا قلت وقريب من هذا المحدث الذي يحدث من غير أصل، يعني ما يكون عنده أصل لكتبه، والأصل هو معروف الذي فيه توقيع المشايخ له بأنه حضر هذا المجلس وحضر هذا الحديث أو حديث فلان، هذا يعني كتبوا له هذا، وكتب له الزملاء أن احنا حضرنا، كتبوا له وهو كتب لهم، هذه الأصول. فأحيانا الأصل يضيع فيضطر يأخذ من نسخ من؟ من نسخ زملائه، من نسخ زملائه، ولا يبين أنه قد أخذ من نسخ زملائه. طيب زميلك هذا قد يكون دخل في كتابه ما لا تعرفه أنت، فهنا نشترط أو يشترط العلماء أن يكون متقنا، بشرط أنه إذا عرض عليه حديث زميله من كتابه يميز ما أدخل فيه مما هو كان حاضرا له. فعندما يحدث من غير أصل يعني معناها أنه يحدث من نسخة ليست مقابلة على أصله هو، وإنما هي مأخوذة على أصل غيره. ومتى نعرف أن أصل غيره منضبط؟ نعرف أن أصل غيره منضبط إذا كان هو ضابطا له، إذا كان هو ضابطا لهذا الحديث الذي هو حضره، ويعلم أن زميله ما زيد في حديثه ولا نقص منه. فإن لم يكن كذلك ويحدث من غير الأصل ولا يخبرنا ممن أخذ حتى نعرف أهو ثقة ضابط للأصل أم لا، هنا نقص حديثه، واضح. ويعتبر يعني اقدامه على الرواية مع هذه الحالة تساهلا وتهاونا، تهاونا هنا في ايش؟ في الاداء ولا في الاخذ؟ في الاداء وفي الاخذ ايضا، في هذه الحالة في الاداء وفي الاخذ، لانه اخذ عن اصل لم يذكر هو يعني من صاحبه لنعرف اهو مدخن الاصل ام لا، وهو ليس اهلا لان يستبرئ حال هذا الاصل، ليس أهلا لأن يستبرئه ويستنزهه ويخبرنا أن هذا الأصل مضبوط ومحفوظ وليس فيه شيء مما أدخل عليه أو نقص منه، هو ليس أهلا لهذا. ولو كان أهلا لهذا هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى. طيب نعم، أصول الرواة، الرواه يأتون للمشايخ، الشيخ بيكون عنده أصل حديث إيش أصل حديثي هذا؟ معناه أن عنده حديث فلان عن شيخه الفلاني. نفترض مثلا أنها مثلا 20 حديث، عنده هذه 20 من شيخه فلان ابن فلان، عليها توقيع شيخه الذي سمع منه هذا الحديث، عليها هذا التوقيع، وعليها سماعات الآخرين، سماعات الآخرين، وقول لك فلان سمع لفلان وسمع لفلان، كتب له السماع، كتب أنا حضرت هذا المجلس في يوم كذا وسمعته يعني، وكان فلان حاضرا معنا. على أساس لو ضاع أصله هذا، وهو كاتب للآخرين أيضا أن هذا المجلس أنا حضرته وكان في حضور فلان وحضر معنا فلان وفلان، حتى عملوا هذا من أجل إذا ضاعت هذه الأصول ممكن يستنسخ عليها. بس يستنسخ عليها يقول إيش؟ إما أن يكون متقنا فيستنسخ وما نحتاج أن يعرف من الذي من أخذ منه، أو يقول أنا أخذته من أصل فلان، استنسخته من أصل فلان. طيب يأتي الشيخ عنده هذا الأصل، الأصل مثلا التلاميذ عندما يحتاجون أن يسمعوا من شيخهم يأتون إليه نريد أن تعقد لنا مجلسا في حديث فلان، فيعطيهم نسخة من هذا الأصل مقابلة على الأصل الذي معه، ويعد من التساهل أنه يسلم لهم الأصول ويعير لهم الأصول، إنما يعطيهم نسخة مقابلة على هذا الأصل وهم ينقلونها، كل واحد يكون معه نسخة، ثم يعقد المجلس، يقرأ الشيخ أو يملي الشيخ من حفظه إذا كان حافظا، أو يقرأ عليه، وهو العرض، والجميع يقابلون في إيش؟ في نسخهم التي إيش؟ التي استنسخوها عن إيش؟ عن النسخة التي أخذوها من عن أصل الشيخ. بعد هذا انتهى المجلس، قام الشيخ وقع لكل واحد من هؤلاء، وقام هؤلاء يكتبون لبعضهم في كتابات بعضهم، أنا حضرت هذا المجلس إلى غير ذلك. في العادة طبعا إذا كان المجلس كبيرا وعدة آلاف ينتقى الناس الذين بهم تستبرأ أحوال الرواه، ويوم من الأيام لو احتاجنا شهاداتهم فيما تنفع الأئمة والمحدثون وأهل الفن، تجيك على الواحد ما تعرفه منه تعالى اكتب لأنك أنت حضرت، ما ينفع، حتى لو جاء وقت الموقف وانت يعني أصبحت في إشكالية من حديث ما واتهمك الأئمة فيه، ما عاد ينفعك أن يشهد لك واحد مجهول، ينفعك لواحد يعني من المعروفين. طيب أصبحت ذا الحين النسخ إيش؟ أصبحت مقابلة، والشيخ إيش؟ اعتمدها وسمع عليها. عرفتم إيش معنى سمع عليها؟ أو عليها السماعات، عرفنا إيش معنى عليها السماعات؟ طيب أصبحت إيش في هذه الحالة؟ أصلاً أصبح كل واحد من هؤلاء الرواة معه أصل، أنا ما بكتبش أنا في خطأ في حقي أنا، ولكن بيسمعوا لي هؤلاء أنهم حضروا هذا المجلس معي، وأنا بكتب في حق غيري، أنا بكتب في حق غيري. ولذلك يقول لك فلان ألحق السماعات، ألحق السماعة في أصله، ألحق السماعة كتب هو أن فلانا يعني عن فلان أنه أنا حضرت هذا المجلس، يزور على فلان أنه حضر هذا المجلس، هذا معنى لما يقول لك يعني زور سماعا أو ألحق سماعا، إيش ألحق سماعا؟ وهذا السماع المعني بهذا الكلمة، واضح مهم جدا أن يعرف مراد أي من جرح التعديل من كلامه، لأنك عندما تقرأ في المطولات تجد هذا الكلام موجودا بكثرة، ما تعرف إيش هو يريد به المدح أو يريد به القدح، إيش يريد وإيش وجه المدح إن كان يريد أن يمدحه، أو إيش وجه الذم كان يريد أن يذمه. يرجع أيضا إلى نوع ثقته وإتقانه، وهل هو أهل لا يقبل منه هذا القول أم لا. لا هم يكتبون له، يكتبون احنا حضرنا معك، هذه شهادة لهم، وبعدين يعرف الخط هذا هو خط فلان او خط فلان او كذا، يعني ليش الأئمة وضعوا هذا لما شافوا ان حصل تلاعب في الرواية وضبطوا هذه المسائل، ليش يقول يعني وحق لأهل الإسلام ان يفخروا بعلم حديثهم، لانه ابتكروا قواعد في اتقان الرواية وحمايتها لم تكن معروفة في الأمم السابقة، وكان كلما أحدث الكذابون حدثا وضعوا شيئا يغلق عليهم الباب، كلما وقع من أهل الثقات وهم وضعوا شيئا من أجل أن يغلق عليهم هذا الباب. طيب هذه صورة ثانية ذكرناها. الصورة الثالثة أيضا في التساهل، وقد يكون التساهل لأنه يحدث من كتب غيره، أو نقول وقد يكون التساهل إذا كان الراوي يحدث من كتب غيره، وقد سبق هذا كما في النبلاء ترجمة هدبة بن خالد القيسي، عندما تحدث أنت من كتب غيرك ترك أن غيرك هذا مدخل لكتابه، جرّك أن غيرك هذا الحديث الذي عنده هو حديثك، هذه مشكلة كبرى أخرى. ها؟ لا هم ما يقولون هنا، يعني ما يقال هذا في من سماعه موجود وهو متقن للكتاب لحديثه، ما يقال هذا، لأن لو قيل هذا يرد يقول وهذا لا يضره لأنه يعني حافظ لحديثه وسماعه ثابت على النسخة، ما في شيء، ما يقال هذا في من كان كذلك، إنما يقال في من يأتي بكتاب غيره. وليش عد التساهل والتهاون والجرأة في الرواية إلا نتيجة أنه يتكلم فيما ليس له عليه سماع وليس هو متقنا، لأنه لكونه محفوظا لم يدخل عليه الدخيل. وقد يكون الراوي متساهلا متهاونا بمعنى أنه لا يفصل الألفاظ، أي صيغ التحمل، مثل قولهم سمعت وحدثني وحدثنا وأخبرني وأخبرنا وعن، حين يقول متساهل إذا كان يروي فيه بهذه الألفاظ بالمعنى، هذه الألفاظ عندما يقول يأتي مثلا في عن ويقول حدثنا، هذا فيه نوع تساهل، لأن قد يكون الشيخ الذي يقول الذي هو وجد حديثه عن فلان، يكون هذا الراوي قد عرف بأنه يدلس وأن العنعنة موضع يعني ارتياب منه، فيأتي هذا يبدلها بحدثنا فيزيل علتها. ولذلك يعني عدوا في بعض الروايات عن بقية بن الوليد لما له روايات يقول فيها عن وروايات أخرى يقول فيها حدثنا، كانوا يقولون بعض تلامذة بقية كان يهم على بقية، فبقية يرويها بالعنعنة وهو يرويها بالسمع، هذا نوع تساهل، هذا نوع تساهل. بل حتى في غير الراوي المدلس أحيانا يكون فيه نكارة، والنكارة فيها ويحملونها الراوي الذي عنعن، فأنت عندما تبرز السند مسلسلا الصيغ التي لا شك فيها، يعني توقع الإمام أو الناقد في نوع من الحيرة. يعني عندنا مثلا علي بن المديني رحمه الله جاء في بعض الروايات وأعلها بعنعنة الراوي مع أن الراوي ليس مدلسا، هي علة رأى أنه أن السند لم يجد طبقة يعل فيها إلا هذه الطبقة التي فيها عنعنة، لأنه عنده جزم بأن هذا الراوي أن هذه الرواية فيها نكارة، لكن أراد يحمل النكارة على طبقة في السند، وجد الطبقة من أئمة مشاهير، وجد عنعنة في إحدى الطبقات فقال وفيها عنعنة فلان. قد يقول قائل هذه العنعنة لا تضر لأن الراوي غير مدلس، نقول نعم الأصل أن العنعنة لا تضر، لكن أحيانا يجد الإمام نكارة في الرواية ولا يجد من يحمله العبدة إلا أقل شيء يتكلم فيه العنعنة فيها، من تكلم فيها في من تكلم في العنعنة، لكن ما فيش من رد السماع، الرواية التي بالسماع ما حد قال بردها، لكن الرواية التي بالعنعنة الجمهور على قبولها وهناك من يردها، فرأى أن الإعلال بها في هذا المقام مجزئ وإن لم تكن علة مطلقة. فعندما يأتي الراوي مثلا ويقلب هذه العنعنة إلى التحديث يكون هذا نوع تساهل. هذا أيضا يعني وصم بعض العلماء بالتساهل لهذا، قلت كما جاء في النبلاء ترجمة أبي خيثمة زهير بن حرب أحد أعلام الحديث، قال يعقوب بن شيبة هو أثبت من ابن أبي شيبة، كان في عبد الله يعني ابن أبي شيبة تهاون في الحديث لم يكن يفصل هذه الأشياء، ما أدري يفصل أو يفصل ينظر يعني فيها، لم يكن يفصل هذه الأشياء، ممكن يفصل كذا أو يفصل بين هذه الأشياء، لو قال يعني الألفاظ، يعني الألفاظ. ومثل هذا لا يضر ابن أبي شيبة، فليس كل من يوصف بالتساهل يكون ضعيفا، نعم يكون غيره أرجح، أرجح منه. عندكم الفصل في غير موضعها سابقة هي بعد منه، والله أعلم. إذن عندنا التساهل قد يكون في التحمل، والتساهل يكون في الأداء، والتساهل يكون فيهما، والتساهل يكون بالرواية من كتاب الغير، والتساهل يكون بعدم فصل تفصيل ألفاظ التحمل وجعلها شيئا واحدا، هذا أيضا تساهل وتهاون. والقرينة هي التي تبين لك أحد هذه إيش المراد من التساهل. هذه كلها لها معاني، لا شك أن التساهل في صيغ الألفاظ ليس كالتساهل في الرواية من كتب الغير، والتساهل من إمام حافظ متقن ليس كالتساهل من رجل متوسط أو رجل فيه ضعف. القرينة هي التي تبين لنا الحالة التي يوصف بها الراوي، أو يعني المنزلة التي ينزل فيها هذا الراوي. نعم. خاصة في المختصرات كان فيه تساهل، وممكن يعني ما تقف على توضيحها بنفس الموضع نفسه. نقف عند هذا.